بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا مجلسنا 59 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. قرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صاد سميت في المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة والآثار عن السلف سورة صاد، كما ينطق باسم حرف الصاد تسمية لها بأول كلمة منها هي صاد، بصاد فألف فدال ساكنة سكون وقف. شأن حروف التهجي عند التهجي بها أن تكون موقوفة أي ساكنة الأعجاز. وأما قول المعري يذكر سليمان عليه السلام وهو من سخرت له الإنس والجن بما صح من شهادة صاد، فإنما هي كسرة القافية الساكنة تغير إلى الكسرة، لأن الكسرة أصل في التخلص من السكون، كقول امرئ القيس: عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. وفي الإتقان عن كتاب جمال القراء للسخوي أن سورة صاد تسمى أيضا سورة داود، ولم يذكر سنده في ذلك. وكتب اسمها في المصاحف بسورة حرف الصاد مثل سائر الحروف المقطعة في أوائل السور اتباعا لما كتب في المصحف، وهي مكية في قول الجميع. وذكر في الإتقان أن الجعبري حكى قولا بأنها مدنية، قال السيوطي: وهو خلاف حكاية جماعة الإجماع على أنها مكية. وعن الداني في كتاب العدد قول بأنها مدنية، وقال إنه ليس بصحيح. وهي السورة 38 في عداد نزول السور، نزلت بعد سورة اقتربت الساعة وقبل سورة الأعراف، وعدت آيها 86 عند أهل الحجاز والشام والبصرة، وعدها أيوب بن المتوكل البصري 85، وعدت عند أهل الكوفة 88. روى الترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أبي طالب مجلس رجل، فقال أبو جهل: كي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يجلس، وشكوه إلى أبي طالب، فقال: يا ابن أخي، ما تريد من قومك؟ قال: إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال: كلمة واحدة؟ قال: يا عم، يقول لا إله إلا الله. فقالوا: أإلها واحدة؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن ذي الذكر إلى قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال: حديث حسن. فهذا نص في أن نزولها في آخر حياة أبي طالب، وهذا المرض مرض موته كما في ابن عطية، فتكون هذه السورة قد نزلت في سنة 3 قبل الهجرة. أغراضها: أصلها ما علمت من حديث الترمذي في سبب نزولها، وما اتصل به من توبيخ المشركين على تكذيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكبرهم عن قبول ما أرسل به، وتهديدهم بمثل ما حل بالأمم المكذبة قبلهم، وأنهم إنما كذبوه لأنه جاء بتوحيد الله تعالى، ولأنه اختص بالرسالة من دونهم، وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عن تكذيبهم، وأن يقتدي بالرسل من قبله داود وأيوب وغيرهم، وما جوزوا عن صبرهم، واستطراد الثناء على داود وسليمان وأيوب، وأتبع ذكر أنبياء آخرين لمناسبة سنذكرها، وإثبات البعث لحكمة جزاء العاملين بأعمالهم من خير أو شر، وجزاء المؤمنين المتقين، وضده من جزاء الطاغين والذين أضلوهم، وقبحوا لهم الإسلام والمسلمين، ووصف أحوالهم يوم القيامة، وذكر أول غواية حصلت وأصل كل ضلالة، وهي غواية الشيطان في قصة السجود لآدم، وقد جاءت فاتحتها مناسبة لجميع أغراضها، إذ ابتدأت بالقسم بالقرآن الذي كذب به المشركون، وجاء المقسم عليه أن الذين كفروا في عزة وشقاق، وكل ما ذكر فيها من أحوال المكذبين سببه اعتزازهم وشقاقهم، ومن أحوال المؤمنين سببه ضد ذلك، مع ما في الافتتاح بالقسم من التشويق إلى ما بعده، فكانت فاتحتها مستكملة خصائص حسن الابتداء. قال الله تبارك وتعالى: صاد. القول في هذا الحرف كالقول في نظائره من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل بعض السور، بدون فرق أنها مقصودة للتهجي تحديا لبلغاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن وتوركا عليهم إذ عجزوا عنه. واتفق أهل العد على أن صاد ليس بآية مستقلة، بل هي في مبدأ آية إلى قوله ذي الذكر، وإنما لم تعد صاد آية لأنها حرف واحد، كما لم يعد قاف ونون آية. قال الله تبارك وتعالى: والقرآن ذي الذكر. الواو للقسم أقسم بالقرآن قسم تنويه به، ووصف بذي الذكر لأن ذي تضاف إلى الأشياء الرفيعة فتجري على متصف مقصود التنويه به، والذكر التذكير أي تذكير الناس بما هم عنه غافلون. ويجوز أن يراد بالذكر ذكر اللسان وهو على معنى الذي يذكر بالبناء للنائب، أي والقرآن المذكور أي الممدوح المستحق الثناء على أحد التفسيرين في قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. وقد تردد المفسرون في تعيين جواب القسم على أقوال سبعة أو ثمانية، وأحسن ما قيل فيه هنا أحد وجهين: أولهما أن يكون محذوفا دل عليه حرف صاد، فإن المقصود منه التحدي بإعجاز القرآن وعجزهم عن معارضته بأنه كلام بلغتهم ومؤلف من حروفها، فكيف عجزوا عن معارضته؟ فالتقدير والقرآن ذي الذكر أنه لمن عند الله، لهذا عجزتم عن الإتيان بمثله. وثانيهما الذي أرى أن الجواب محذوف أيضا دل عليه الإضراب الذي في قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق بعد أن وصف القرآن بذي الذكر، لأن ذلك الوصف يشعر بأنه ذكر وموقظ للعقول، فكأنه قيل إنه لذكر ولكن الذين كفروا في عزة وشقاق يجحدون أنه ذكر ويقولون سحر مفترى وهم يعلمون أنه حق، كقوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فجواب القسم محذوف يدل عليه السياق، وليس حرف صاد هو المقسم عليه مقدما على القسم، أي ليس دليل الجواب من اللفظ بل من المعنى والسياق. والغرض من حذف جواب القسم هنا الإعراض عنه إلى ما هو أجدر بالذكر، وهو صفة الذين كفروا وكذبوا القرآن عنادا أو شقاقا منهم. قال الله تبارك وتعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وبل للإضراب الإبطالي، وهذا نوع من الإضراب الإبطالي نبه عليه الراغب في مفردات القرآن وأشار إليه في الكشاف، وتحريره أنه ليس إبطالا محضا للكلام السابق، بحيث يكون حرف بل فيه بمنزلة حرف النفي كما هو غالب الإضراب الإبطالي، ولا هو إضراب انتقالي، ولكن هذا إبطال لتوهم ينشأ عن الكلام الذي قبله، إذ دل وصف القرآن بالذكر أن القرآن مذكر سامعيه تذكيرا ناجعا، فعقب بإزالة توهم من يتوهم أن عدم تذكر الكفار ليس لضعف في تذكير القرآن، ولكن لأنهم متعززون مشاقون، فحرف بل في مثل هذا بمنزلة حرف الاستدراك، والمقصود منه تحقيق أنه ذو ذكر وإزالة الشبهات التي قد تعرض في ذلك، ومثاله قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن لنقص في علوه ومجده، ولكن لأنهم عجبوا أن جاءهم به رجل منهم. ولك أن تجعل بل إضراب انتقال من الشروع في التنويه بالقرآن إلى بيان سبب إعراض المعرضين عنه، لأن في بيان ذلك السبب تحقيقا للتنويه بالقرآن كما يقال دع ذا وخذ في حديث كقول امرئ القيس فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر، وقال زهير دع ذا وعد القول في هرم خير البدات وسيد الحضر، وقول الأعشى فدع ذا ولكن ما ترى رأي كاشح يرى بيننا من جهله دق من شمي، وقول العجاج دع ذا وبهج حسبا مبهجا. ومعنى ذلك أن الكلام أخذ في الثناء على القرآن ثم انقطع عن ذلك إلى ما هو أهم، وهو بيان سبب إعراض المعرضين عنه لاعتزازهم بأنفسهم وشقاقهم، فوقع العدول عن جواب القسم استغناء بما يفيد مفاد ذلك الجواب، وإنما قيل الذين كفروا دون الكافرون لما في الصلة الموصول من الإيماء إلى الإخبار عنهم بأنهم في عزة وشقاق. والعزة تحوم إطلاقاتها في الكلام حول معاني المنعة والغلبة والتكبر، فإن كان ذلك جاريا على أسباب واقعة فهي العزة الحقيقية، وإن كان عن غرور وإعجاب بالنفس فهي عزة مزورة. قال تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي أخذته الكبرياء وشدة العصيان، وهي هنا عزة باطلة أيضا لأنها إباء من الحق وإعجاب بالنفس. وضد العزة الذلة، قال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال السماء أو غيره وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل. وفي للظرفية المجازية مستعارة لقوة التلبس بالعزة، والمعنى متلبسون بعزة على الحق. والشقاق العناد والخصام، والمراد وشقاق لله بالشرك ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، والمعنى أن الحائل بينهم وبين التذكير بالقرآن هو ما في قرارة نفوسهم من العزة والشقاق. قال الله تبارك وتعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. استئناف بياني لأن العزة عن الحق والشقاق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مما يثير في خاطر السامع أن يسأل عن جزاء ذلك، فوقع هذا بيانا له. وهذه الجملة معترضة بين جملة بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وبين جملة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وكان هذا البيان إخبارا مرفقا بحجة من قبيل قياس تمثيل، لأن قوله من قبلهم يؤذن بأنهم مثلهم في العزة والشقاق، ومتضمنا تحذيرا من التريث عن إجابة دعوة الحق، أي ينزل بهم العذاب فلا ينفعهم ندم ولا متاب كما لم ينفع القرون من قبلهم. فالتقدير سيجازون على عزتهم وشقاقهم بالهلاك كما جوزيت أمم كثيرة من قبلهم في ذلك، فليحذروا ذلك، فإنهم إن حقت عليهم كلمة العذاب لم ينفعهم متاب كما لم ينفع الذين من قبلهم متاب عند رؤية العذاب. وكم اسم دال على عدد كثير، ومن قرن تمييز لإبهام العدد أي عددا كثيرا من القرون، وهي في موضع نصب بالمفعولية لي أهلكنا، والقرن الأمة كما في قوله تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ومن قبلهم يجوز أن يكون ظرفا مستقرا جعل صفة لقرن مقدمة عليه فوقعت حالا، وإنما قدم للاهتمام مضمونه ليفيد الاهتمام إيمان إلى أنهم أسوة لهم في العزة والشقاق وأن ذلك سبب إهلاكهم. ويجوز أن يكون متعلقا بأهلكنا على أنه ظرف لغو وقدم على مفعول فعله، مع أن المفعول أولى بالسبق من بقية معمولات الفعل ليكون تقديمه اهتماما به إيماء إلى الإهلاك كما في الوجه الأول. وفرع على الإهلاك أنهم نادوا فلم ينفعهم نداؤهم تحذيرا من أن يقع هؤلاء في مثل ما وقعت فيه القرون من قبلهم، إذ أضاعوا الفرصة فنادوا بعد فواتها فلم يفدهم نداؤهم ولا دعاؤهم. والمراد بالنداء في فنادوا نداؤهم الله تعالى تضرعا، وهو الدعاء كما حكي عنهم في قوله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وقوله حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. وجملة ولا تحين مناص في موضع الحال، والواو واو الحال أي نادوا في حال لا حين مناص لهم. ولات حرف نفي بمعنى لا المشبهة بليس، ولات حرف مختص بنفي أسماء الأزمان وما يتضمن معنى الزمان من إشارة ونحوها، وهي مركبة من لا النافية وصلت بها تاء زائدة لا تفيد تأنيثا لأنها ليست هاء، وإنما هي كزيادة التاء في قولهم ربة وثمة. والنفي بها لغير الزمان ونحوه خطأ في اللغة وقع فيه أبو الطيب إذ قال لقد تصبرت حتى لا تمصطبر، والآن أقحم حتى لا تمقتحم، وأغفل شريح ديوانه كلهم، وقد أدخل لات على غير اسم زمان. وأيما كان فقد صارت لا بلزوم زيادة التاء في آخرها حرفا مستقلا خاصا بنفي أسماء الزمان، فخرجت عن نحو ربة وثمة. وزعم أبو عبيد القاسم بن سلام أن التاء في ولا تحين مناص متصلة بحين، وأنه رأها في مصحف عثمان متصلة بحين، وزعم أن هذه التاء تدخل على حين وأوان وآن، يريد أن التاء لاحقة لأول الاسم الذي بعد لا، ولكنه لم يفسر لدخولها معنى. وقد اعتذر الأئمة عن وقوع التاء متصلة بحين في بعض نسخ المصحف الإمامي بأن رسم المصحف قد يخالف القياس، على أن ذلك لا يوجد في غير المصحف الذي رآه أبو عبيد من المصاحف المعاصرة لذلك المصحف والمرسومة بعده. والمناص النجاء والفوت، وهو مصدر ميمي يقال ناصه إذا فاته، والمعنى فنادوا مبتهلين في حال ليس وقت نجاء وفوت، أي قد حق عليهم الهلاك كما قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. قال عز وجل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، عطف على جملة الذين كفروا في عزة وشقاق، فهو من الكلام الواقعي الإضراب للانتقال إليه كما وقع في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. والمعنى أنه استقر في نفوسهم استحالة بعثة رسول منهم، فذلك سبب آخر لانصرافهم عن التذكر بالقرآن. والعجب حقيقته انفعال في النفس ينشأ عن علم بأمر غير مترقب وقوعه عند النفس، ويطلق على إنكار شيء نادر على سبيل المجاز بعلاقة اللزوم كما في قوله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله في سورة هود، فإن محل العتاب هو كون امرأة إبراهيم أحالت أن تلد وهي عجوز، وكذلك إطلاقه هنا. والمعنى وأنكروا وأحالوا أن جاءهم منذر منهم، والمنذر الرسول أي منذر لهم بعذاب على أفعال هم متلبسون بها. وعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف المنذر ووصف بأنه منهم للإشارة إلى سوء نظرهم من عجبهم، لأن شأن النذير أن يكون من القون ممن ينصح لهم، فكونه منهم أولى من أن يكون من غيرهم. ثم إن كان التبعيض المستفاد من حرف من مرادا به أنه بعض العرب أو بعض قريش، فأمر تجهيلهم في عجبهم من هذا النذير بين، وإن كان مرادا به أنه بعض البشر وهو الظاهر، فتجهيلهم لأنه من كان من جنسهم أجدر بأن ينصح لهم من رسول من جنس آخر كالملائكة، وهذه جدارة عرفية. وهذا العجب تكرر تصريحهم به غير مرة، فهو مستقر في قرارة نفوسهم، وهو الأصل الداعي لهم إلى الإعراض عن تصديقه. فلذلك ابتدأت به حكاية أقوالهم التي قالوها في مجلس شيخ الأباطح كما تقدم في ذكر سبب النزول. قال الله تبارك وتعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بعد أن كشف من طوت عليه نفوسه من العزة والشقاق وإحالة بعثة رسول للبشر من جنسهم، حوسبوا بما صرحوا به من القول في مجلسهم ذلك، إشارة بهذا الترتيب إلى أن مقالتهم هذه نتيجة لعقيدتهم تلك. وفي قوله الكافرون وضعوا الظاهر موقع المضمض، وكان مقتضى الظاهر أن يقال وقالوا هذا ساحر إلى آخره، وهذا لقصد وصفهم بأنهم كافرون بربهم مقابلة لما وصموا به النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بما هو شتم لهم، يجمع ضروبا من الشتم تأصيلا وتفريعا، وهو الكفر الذي هو جماع فساد التفكير وفاسد الأعمال. ولفظ هذا أشاروا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله في قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم، وإنما قالوا مقالتهم هذه حين انصرافهم من مجلس أبي طالب المذكور في سبب نزول السورة، جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم لقرب عهدهم بمحضره كأنه حاضر حين الإشارة إليه، وجعلوا حاله سحرا وكذبا، لأنهم لم تقبل عقولهم ما كلمهم به، زعموا ما لا يفهمون منه، مثل كون الإله واحدة أو كونه يعيد الموتى أحياء سحرا، إذ كانوا يألفون من السحر أقوالا غير مفهومة، كما تقدم عند قوله تعالى يعلمون الناس السحر في سورة البقرة، وزعموا ما يفهمونه ويحيلونه مثل ادعاء الرسالة عن الله كذبا، وبينوا ذلك بجملتين، إحداهما أجعل الآلهة إلها واحدة، والثانية جملة أنزل عليه الذكر من بيننا. فجملة أجعل الآلهة إلها واحدا بيان لجملة هذا ساحر كذاب، أي حيث عدوه مباهتا لهم بقلب الحقائق والأخبار بخلاف الواقع، والهمزة للاستفهام الإنكاري التعجيبي، ولذلك أتبعوه بما هو كالعلة لقولهم ساحر، وهو إن هذا لشيء عجاب، أي يتعجب منه كما يتعجب من شعوذة الساحر. وعجاب وصف الشيء الذي يتعجب منه كثيرا، لأن وزن فعال بضم أوله يدل على تمكن الوصف، مثل طوال بمعنى المفرط في الطول، وكرام بمعنى الكثير الكرم، فهو أبلغ من كريم، وقد ابتدأوا الإنكار بأول أصل من أصول كفرهم، فإن أصول كفرهم ثلاثة: الإشراك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكار البعث والجزاء في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. الانطلاق وحقيقته الانصراف والمشي، ويستعمل استعمال أفعال الشروع لأن الشارع الطريق إليه، ونظره في ذلك ذهب بفعل كذا كما في قول النبأني: فإن كنت سيدنا ستنا، وإن كنت للخال فاذهب فخل. وكذلك قام في قوله تعالى إذ قاموا فقالوا في سورة الكهف، وقيل إن الانطلاق هنا على حقيقته، أي وانصرف الملأ منهم عن مجلس أبي طالب، والملأ سادة القوم. قال ابن عطية قائل ذلك عقبة بن أبي معيط، وقال غير ابن عطية إن من القائلين أبا جهل والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث، وأن تفسيرية لأن الانطلاق إن كان مجازا فهو في الشروع، فقد أريد به الشروع في الكلام فكان فيه معنى القول دون حروفه، فاحتاج إلى تفسير بكلام مقول، وإن كان الانطلاق على حقيقته فقد تضمن انطلاقهم عقب التقاول بينهم بكلامهم الباطل هذا ساحر، إلى قوله عجاب يقتضي أنهم انطلقوا متحاورين في ماذا يصنعون. ولما أسند الانطلاق إلى الملأ منهم على أنهم ما كانوا لينطلقوا إلا لتدبير في ماذا يصنعون، فكان ذلك مقتضيا تحاورا وتقاولا، احتيج إلى تفسيره بجملة أن امشوا واصبروا على آلهتكم إلى آخرها. والأمر بالمشي يحتمل أن يكون حقيقة، أي انصرفوا عن هذا المكان مكان المجادلة واشتغلوا بالثبات على آلهتكم، ويجوز أن يكون مجازا في الاستمرار على دينهم كما يقال كما سار الكرام، أي اعمل كما عملوا. ومنه سميت الأخلاق والأعمال المعتادة سيرة، والصبر الثبات والملازمة يقال صبر الدابة إذا ربطها، ومنه سمي الثبات عند حلول الضر صبرا لأنه ملازمة للحلم والأناة بحيث لا يضطرب الجزع. ونظير هذه الآية قوله تعالى إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وحرف على يدل على تضمين اصبروا معنى اعكفوا وأثبتوا، فحرف على هنا للاستعلاء المجازي وهو التمكن، مثل أولئك على هدى من ربهم، وليس هو حرف على المتعارف تعدية فعل الصبر به في نحو قوله اصبر على ما يقولون، فإن ذلك بمعنى مع، ولذلك يخلف اللام في مثل ذلك الموقع نحو قوله تعالى فاصبر لحكم ربك. ولا بد هنا من تقدير مضاف، أي على عبادة آلهتكم، فلا يتعدى إلى مفعول إن كان مجازا فهو في الشروع فقد أريد به الشروع في الكلام فكان. وجملة إن هذا لشيء يراد تعليل الأمر بالصبر على آلهتهم لقصد تقوية شكهم في صحة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها شيء أراده لغرض، أي ليس صادقا ولكنه مصنوع مراد منه مقصد، كما يقال هذا أمر دبر بليل، فالإشارة بهذا إلى ما كانوا يسمعونه في المجلس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياهم أن يقولوا لا إله إلا الله، وقوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة من كلام الملأ، والإشارة إلى ما أشير إليه بقوله إن هذا لشيء يراد، أي هذا القول وهو جعل الآلهة إلها واحدا. والجملة مستأنفة أو مبينة لجملة إن هذا لشيء يراد، لأن عدم سماع مثله يبين أنه شيء مصطنع مبتدع، وإعادة اسم الإشارة من وضع الظاهر موضع المضمر لقصد زيادة تمييزه، وفي قوله بهذا تقدير مضاف، أي بمثل هذا الذي يقوله. ونفي السماع هنا خبر مستعمل كناية عن الاستبعاد والاتهام بالكذب. والملة الدين، قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم في سورة البقرة، وقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب في سورة يوسف. والآخرة تأنيث الآخر وهو الذي يكون بعد مضي مدة تقررت فيها أمثاله، كقوله تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. والمجرور من قوله في الملة الآخرة يجوز أن يكون ظرفا مستقرا في موضع الحال من اسم الإشارة بيانا للمقصود من الإشارة متعلقا بفعل سمعنا، والمعنى ما سمعنا بهذا قبل اليوم فلا نعتد به. ويجوز على هذا التقدير أن يكون المراد بالملة الآخرة دين النصارى وهو عن ابن عباس وأصحابه وعليه، فالمشركون استشهدوا على بطلان توحيد الإله بأن دين النصارى الذي ظهر قبل الإسلام أثبت تعدد الآلهة، ويكون نفي السماع كناية عن سماع ضده وهو تعدد الآلهة. ويجوز أن يريد بالملة الآخرة الملة التي هم عليها، ويكون إشارة إلى قول ملأ قريش لأبي طالب في حين احتضاره حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقالوا له جميعا أترغب عن ملة عبد المطلب، فقولهم في الملة الآخرة كناية عن استمرار انتفاء هذا إلى الزمن الأخير، فيعلم أن انتفاءه في ملتهم الأولى بالأحرى. وجملة إن هذا إلا اختلاق مبينة لجملة ما سمعنا بهذا، وهذا هو المتحصل من كلامهم المبدوء بإمشوا واصبروا على آلهتكم، فهذه الجملة كالفذلكة لكلامهم، والاختلاق الكذب المخترع الذي لا شبهة لقائله. قال الله تبارك وتعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا، يجوز أن يكون أنزل عليه الذكر من بيننا من كلام عموم الكافرين المحكي بقوله وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، فيكون متصلا بقوله أجعل الآلهة إلها واحدة، ويكون قوله أنزل عليه الذكر بيانا لجملة كذاب، لأن تقديره هذا كذاب إذ هو خبر ثاني لكان، ولكونه بيانا للذي قبله لم يعطف عليه، ويكون ما بينهما من قوله وانطلق الملأ منهم إلى قوله إن هذا إلا اختلاق اعتراضا بين جملتي البيان. ويجوز أن يكون من تمام كلام الملأ واستغني به عن بيان جملة كذاب لأن نطق الملأ به كاف في قول الآخرين بموجبه فاستغنوا عن بيان جملة كذاب. والاستفهام إنكاري ومناط الإنكار هو الظرف من بيننا، وهو في موضع حال من ضمير عليه، فأنكروا أن يخص محمد صلى الله عليه وسلم بالإرسال وإنزال القرآن دون غيره منهم، وهذا هو المحكي في قوله تعالى، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي من مكة أو الطائف، ولم يريدوا بهذا الإنكار تجويز أصل الرسالة عن الله، وإنما مرادهم استقصاء الاستبعاد، فإنهم أنكروا أصل الرسالة كما اقتضاه قوله تعالى، وعجب أن جاءهم منذر منهم، وغيره من الآيات. وهذا الأصل الثاني من أصول كفرهم التي تقدم ذكرها عند قوله تعالى، أجعل الآلهة إلها واحدة، وهو أصل إنكار بعثه رسول منهم. قال الله عز وجل، بل هم في شك من ذكره. يجوز أن يكون هذا جوابا عن قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، أي ليس قصدهم الضعن في اختصاصك بالرسالة، ولكنهم شاكون في أصل إنزاله، فتكون بل إضرابا إبطاليا تكذيبا لما يظهر من إنكارهم إنزال الذكر عليه من بينهم على ما تقدم، أي إنما قصدهم الشك في أن الله يوحي إلى أحد بالرسالة، فيكون معنى في شك من ذكري شك من وقوعه، والشك يطلق على اليقين مجازا مرسلا بعلاقة الإطلاق والتقييد، فيكون كمعنى قوله تعالى، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ويجوز أن يكون انتقالا من خبر عنهم إلى خبر آخر، فيكون استئنافا، وتكون بل للإضراب الانتقالي، والمعنى وهم في شك من ذكري، أي في شك من كنه القرآن، فمرة يقولون افتراه، ومرة يقولون شعر، ومرة سحر، ومرة أساطير الأولين، ومرة قول كاهن. فالمراد بالشك حقيقته، أي التردد في العلم، وإضافة الذكر إلى ضمير المتكلم وهو الله تعالى إضافة تشريف ولتحقيق كونه من عند الله، وذكر على هذا الوجه وعين المراد من قوله أنزل عليه الذكر، وإنما وقع التعبير عنه بالظاهر دون الضمير توصلا إلى التنويه به بأنه من عند الله. وفي للظرفية المجازية جعلت ملابسة الشك إياهم بمنزلة الظرف المحيط بمحويه في أنه لا تخلو منه جانب من جوانبه، ومن في قوله من ذكري ابتدائية لكون الشك صفة لهم، أي نشأ لهم الشك من شأن ذكري، أي من جانب نفي وقوعه أو في جانب ما يصفونه به. قال الله تبارك وتعالى، بل لما يذوقوا عذاب، أتبع ذلك الإضراب بإضراب آخر يبين أن الذي جرأهم على هذا الشقاق أنهم لما تأخر حلول العذاب بهم ظنوا وعيده كاذبا، فأخذوا في البذاءة والاستهزاء، ولو ذاقوا العذاب لألقمت أفواههم الحجر. ولما حرف نفي بمعنى لم، إلا أن في لما خصوصية، وهي أنها تدل على المنفي بها متصل الانتفاء إلى وقت التكلم بخلاف لم، فلذلك كان النفي بلما قد يفهم منه ترقب حصول المنفي بعد ذلك. قال صاحب الكشاف في قوله تعالى، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، في سورة الحجرات، ما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، أي دال بطريق المفهوم الحاصل من معنى غاية النفي إلى زمن التكلم، أي لا أضمن ما بعد ذلك، وقد ذاقوا عذاب السيف يوم بدر بعد نزول هذه الآية بأربع سنين. وإضافة عذاب إلى ياء المتكلم لاختصاصه بالله لأنه مقدره وقاض به عليهم، ولوقوعه على حالة غير جارية على المعتاد، إذ الشأن أن يستأصل الجيش القوي الجيش القليل، وحذفت ياء المتكلم تخفيفا للفاصلة، وأبقيت الكسرة دليلا عليها، وهو حذف كثير في الفواصل والشعر على نحو حذفها من المنادى. قال الله تبارك وتعالى، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم منقطعة وهي للإضراب أيضا، وهو إضراب انتقالي، فإن أم مشعرة باستفهام بعدها هو للإنكار والتوبيخ إنكارا لقولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، أي ليست خزائن فضل الله تعالى عندهم، فيتصدوا لحرمان من يشاءون حرمانه من مواهب الخير، فإن المواهب من الله يصيب بها من يشاء، فهو يختار للنبوءة من يصطفيه، وليس الاختيار لهم فيجعلوا من لم يقدموه عليهم في دينهم غير أهل لأن يختاره الله. وتقديم الظرف للاهتمام لأنه مناط الإنكار، وهو كقوله تعالى، هم يقسمون رحمة ربك، والخزائن جمع خزانة بكسر الخاء، وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام، ويطلق أيضا على صندوق من خشب أو حديد يخزن فيه المال. والخزن الحفظ والحرز، والرحمة ما به رفق بالغير وإحسان إليه، شبهت رحمة الله بالشيء النفيس المخزون الذي تطمح إليه النفوس في أنه لا يعطى إلا بمشيئة خازنه على طريقة الاستعارة المكنية. وإثبات الخزائن تخييل مثل إثبات الأظفار للمنية، والإضافة على معنى لام الاختصاص. والعدول عن اسم الجلالة إلى وصف لأن له مزيد مناسبة للغرض الذي الكلام فيه إيماء إلى أن تشريفه إيماء إياه بالنبوءة من آثار صفة ربوبيته له، لأن وصف الرب مؤذن بالعناية والإبلاغ إلى الكمال، وأجري على الرب صفة العزيز لإبطال تدخلهم في تصرفاته، وصفة الوهاب لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابعا لرغباتهم دون موادة الله تعالى. والعزيز الذي لا يغلبه شيء، والوهاب الكثير المواهب، فإن النبوءة رحمة عظيمة فلا يخول إعطاؤها إلا لشديد العزة وافر الموهبة. قال الله تبارك وتعالى: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. إضراب انتقالي إلى رد يأتي على جميع مزاعمهم، ويشمل بإجماله جميع النقود التفصيلية لمزاعمهم بكلمة جامعة كالحوصلة، فيشبه التدليل لما يتضمنه من عموم الملك وعموم الأماكن المقتضي عموم العلم وعموم التصرف ينعى عليهم قولهم في المغيبات بلا علم، وتحكمهم في مراتب الموجودات بدون قدرة ولا غنى. والاستفهام المقدر بعد أم المنقطعة تهكمي وليس إنكاريا، لأن تفريع أمر التعجيز عليه يعين أنه تهكمي، فالمعنى إن كان لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فكان لهم شيء من ذلك فليصعدوا إن استطاعوا في أسباب السماوات ليخبروا حقائق الأشياء فيتكلموا عن علم في كنه الإله وصفاته وفي إمكان البعث وعدمه وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضده، وليفتحوا خزائن الرحمة فيفيضوا منها على من يعجبهم ويحرموا من لا يرمقونه بعين استحسان. والأمر فيه فليرتقوا للتعجيز مثل قوله فليمدد بسبب إلى السماء، والتعريف بالأسباب لعهد الجنس لأن المعروف أن لكل محل مرتفع أسبابا يصعد بها إليه، كقول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلم. وقول الأعشى: فلو كنت في حب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلم. والسبب الحبل الذي يتعلق به الصاعد إلى النخلة للجذاذ، فإن جعل من جبلين ووصل بين الحبلين بحبال معترضة مشدودة أو بأعواد بين الحبلين مضفور عليها جنبتا الحبلين فهو السلم. وحرف الظرفية استعارة تبعية للتمكن من الأسباب حتى كأنها ظروف محيطة بالمرتقين. قال الله تبارك وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يجوز أن يكون استئنافا يتصل بقوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن الآية، أريد به وصل الكلام السابق، فإنه تقدم قوله: بل الذين كفروا في عزة وشقاق، وتلاه قوله: كم أهلكنا من قبلهم من قرن الآية. فلما تقضى الكلام على تفصيل ما للذين كفروا من عزة وشقاق وما لذلك من الآثار، ثني العنان إلى تفصيل ما أهلك من القرون أمثالهم من قبلهم في الكفر ليفضي به إلى قوله: كذبت قبلهم قوم نوح، إلى قوله: فحق عقاب. فتكون جملة كذبت قبلهم قوم نوح بدلا من جملة جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب بدل بعض من كل. ويجوز أن يكون استئنافا ابتدائيا مستقلا خارجا مخرج البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء جند من الأحزاب مهزوم، أي مقدر انهزامه في القريب. وهذه البشارة معجزة من الإخبار بالغيب ختم بها وصف أحوالهم. قال قتاده: وعد الله أنه سيهزمهم وهم بمكة، فجاء تأويلها يوم بدر. وقال الفخر: إشارة إلى فتح مكة. وقال بعض المفسرين: إشارة إلى نصر يوم الخندق. وعادة الأخبار الجارية مجرى البشارة أو نذارة بأمر مغيب أن تكون مرموزة، والرمز في هذه البشارة هو اسم الإشارة من قوله هنالك، فإنه ليس في الكلام ما يصلح لأن يشار إليه بدون تأول، فلنجعله إشارة إلى مكان أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو مكان بدر. ويجوز أن يكون لفظ الأحزاب في هذه الآية إشارة خفية إلى انهزام الأحزاب أيام الخندق، فإنها عرفت بغزوة الأحزاب وسماهم الله الأحزاب في السورة التي نزلت فيهم، فتكون تلك التسمية إلهاما كما ألهم الله المسلمين فسموا حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وهو يومئذ بينهم سليم المزاج. وهذا في عداد المعجزات الخفية التي جمعنا طائفة منها في كتاب خاص. ولعل اختيار اسم الإشارة البعيد رمز إلى أن هذا الانهزام سيكون في مكان بعيد غير مكة، فلا تكون الآية مشيرة إلى فتح مكة، لأن ذلك الفتح لم يقع فيه عذاب للمكذبين بل عفى الله عنهم وكانوا الطلقاء. وهذه الإشارة قد علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأسرار التي بينه وبين ربه، حتى كان المستقبل تأويلها كما علم يعقوب سر رؤيا ابنه يوسف، فقال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك. ولم يعلم يوسف تأويلها إلا يوم قال: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، يشير إلى سجود أبويه له. وأما ظاهر الآية التي تلقاه الناس يوم نزولها فهو أن الجند هم كفار أهل مكة، وأن التنوين فيه للنوعية، أي ما هم إلا جند من الجنود الذين كذبوا فأهلكوا، وأن الإشارة بهنالك إلى مكان اعتباري وهو ما هم فيه من الرفعة الدنيوية العرفية، وأن الانهزام مستعار لإضعاف شوكتهم. وعلى التفسيرين الظاهر والمؤول لا تعد الآية أن تكون تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له وبشارة بأن دينه سيظهر عليهم. والجند الجماعة الكثيرة، قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، وما حرف زائد يؤكد معنى ما قبله، فهي توكيد لما دل عليه جند بمعناه، وتنكيره للتعظيم أي جند عظيم، لأن التنوين وإن دل على التعظيم فليس نصا فصار بالتوكيد نصا. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في سورة البقرة. فإن كانت الآية مشيرة إلى يوم بدر فتعظيم جند لأن رجاله عظماء قريش مثل أبي جهل وأمية بن خلف، وإن كانت مشيرة إلى يوم الأحزاب فتعظيم جند لكثرة رجاله من قبائل العرب. ووصف جند بمهزوم على معنى الاستقبال أي سيهزم، واسم المفعول كاسم الفاعل مجاز في الاستقبال، والقرينة حالية، وهو من باب استعمال ما هو للحال في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه، فكأنه من القرب بحيث هو كالواقع في الحال. والأحزاب الذين على رأي واحد يتحزب بعضهم لبعض، وتقدم في سورة الأحزاب. ومن للتبعيض، والمعنى أن هؤلاء الجند من جملة الأمم، وهو تعريض لهم بالوعيد بأن يحل بهم ما حل بالأمم. قال تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. لما كان قوله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ووعدا له بالنصر، وتعريضا بوعيد مكذبيه بأنهم صائرون إلى ما صارت إليه الأحزاب الذين هؤلاء منهم كما تقدم آنفا، جيء بما هو كالبيان لهذا التعريض والدليل على المصير المقصود على طريقة قياس المساواة. وقد تقدم آنفا أن هذه الجملة إما بدل من جملة جند ما هنالك إلى آخرها، وإما استئناف، ولذلك فصلت عن التي قبلها. وحذف مفعول كذبت لأنه سيرد ما يبينه في قوله إن كل إلا كذب الرسل كما سيأتي. وخص فرعون بإسناد التكذيب إليه دون قومه، لأن الله أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون ليطلق بني إسرائيل فكذب موسى، فأمر الله موسى بمجادلة فرعون لإبطال كفره، فتسلسل الجدال في العقيدة، ووجب إشهار أن فرعون وقومه في ضلال لئلا يغتر بنو إسرائيل بشبهات فرعون. ثم كان فرعون عقب ذلك مضمرا أذى موسى ومعلنا بتكذيبه، ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد لعظمة ملكه وقوته، فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله. وأصل الأوتاد أنه جمع وتد بكسر التاء، عود غليظ له رأس مفلطح يدق في الأرض ليشد به الطنب، وهو الحبل العظيم الذي تشد به شقة البيت والخيمة، فيشد إلى الوتد وترفع الشقة على عماد البيت. قال الأفوه الأودي: والبيت لا يبتنى إلا على عمد ولا عماد إذا لم ترسى أوتاد. والأوتاد في الآية مستعار لثبات الملك والعز، كما قال الأسود بن عفر: ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد. وقيل الأوتاد البناءات الشاهقة، وهو عن ابن عباس والضحاك: سميت الأبنية أوتادا لرسوخ أسسها في الأرض. وهذا القول هو الذي يتأيد بمطابقة التاريخ، فإن فرعون المعني في هذه الآية هو من فتاح الثاني الذي خرج بنو إسرائيل من مصر في زمنه، وهو من ملوك العائلة 19 في ترتيب الأسر التي تداولت ملك مصر. وكانت هذه العائلة مشتهرة بوفرة المباني التي بناها ملوكها من معابد ومقابر، وكانت مدة حكمهم 174 سنة من سنة 62 و400 و1000 قبل المسيح إلى سنة 88 و200 و1000 قبل الميلاد. وقال الأستاذ محمد عبده في تفسيره للجزء 30 من القرآن في سورة الفجر: وما أجبر التعبير عما ترك المصريون من الأبنية الباقية بالأوتاد، فإنها هي الأهرام، ومنظرها في عين الرأي منظر الوتد الضخم المغروز في الأرض. انتهى. وأكثر الأهرام بنيت قبل زمن فرعون موسى من فتاح الثاني، فكان من فتاح هذا مالك تلك الأهرام، فإنه يفتخر بعظمتها. وليس يفيد قوله ذو الأوتاد أكثر من هذا المعنى، إذ لا يلزم أن يكون هو الباني تلك الأهرام، وذلك كما يقال ذو النيل، وقال تعالى حكاية عنه: وهذه الأنهار تجري من تحته. وأما ثمود وقوم لوط فتقدم الكلام عليهم غير مرة، وأصحاب ليكتهم أهل مدين، وقد تقدم خبرهم وتحقيق أنهم من قوم شعيب، وأنهم مختلطون مع مدين في سورة الشعراء. وتقديم ذكر فرعون على ثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة مع أن قصته حدثت بعد قصصهم، لأن حاله مع موسى أشبه بحال زعماء أهل الشرك بمكة من أحوال الأمم الأخرى، فإنه قاوم موسى بجيش كما قاوم المشركون المسلمين بجيوش. وجملة أولئك الأحزاب معترضة بين جملة كذبت قبلهم وجملة إن كل إلا كذب الرسل. واسم الإشارة مستعمل في التعظيم أي تعظيم القوة. والتعريف في الأحزاب استغراق ادعائي، وهو المسمى بالدلالة على معنى الكمال، مثل هم القوم وأنت الرجل. والحصر المستفاد من تعريف المسند والمسند إليه حصر ادعائي، قصرت صفة الأحزاب على المشار إليهم بأولئك بادعاء الأمم، وأن غيرهم لما يبلغوا مبلغ أن يعدوا من الأحزاب. فظاهر القصر ولام الكلام لتأكيد معنى الكمال، كقول الأشعري بن رميلة: وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم، كل القوم هي أم خالدي. والمعنى أولئك المذكورون هم الأمم التي لا تضاهيهم أمم في القوة والشدة، وهذا تعريض بتخويف من المشرك العربي من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك، على حد قوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب في سورة غافر. وجملة إن كل إلا كذب الرسل مؤكدة لجملة كذبت قبلهم قوم نوح إلى قوله وأصحاب ليكة، أخبر أولا عنهم بأنهم كذبوا، وأكد ذلك بالإخبار عنهم بأنهم ليسوا إلا مكذبين على وجه الحصر، كأنهم لا صفة لهم إلا تكذيب الرسل لتوغلهم فيها وكونها هجيراهم. وإن نافية وتنوين كل تنوين عوض، والتقدير إن كلهم. وجيء بالمسند فعلا في قوله كذب الرسل ليفيد تقديم المسند إليه عليه تخصيص المسند إليه بالمسند الفعلي، فحصل بهذا النظم أكيد الحصر. وتعدية كذب إلى الرسل بصيغة الجمع مع أن كل أمة إنما كذبت رسولها مقصود منه تفضيع التكذيب، لأن الأمة إنما كذبت رسولها مستندة لحجة سفسطائية هي استحالة أن يكون واحد من البشر رسولا من الله، فهذه السفسطة تقتضي أنهم يكذبون جميع الرسل. وقد حصل تسجيل التكذيب عليهم بفنون من تقوية ذلك التسجيل، وهي إبهام مفعول كذبت في قوله كذبت قبلهم، ثم تفصيله بقوله إلا كذب الرسل، وما في قوله إن كل إلا كذب الرسل من الحصر، وما في تأكيده بالمسند الفعلي في قوله إلا كذب، وما في جعل المكذب به جميع الرسل. فأنتج ذلك التسجيل استحقاقهم عذاب الله في قوله فحق عقاب أي عقابي، فحذفت ياء المتكلم للرعاية على الفاصلة، وأبقيت الكسرة في حالة الوصل، وحق تحقق أي كان حقا لأنه اقتضاه عظيم جرمهم. والعقاب هو ما حل بكل أمة منهم من العذاب، وهو الغرق والتمزيق بالريح، والغرق أيضا والصيحة والخسف عذاب يوم الظلة. وفي هذا تعريض بالتهديد لمشركي قريش بعذاب مثل عذاب أولئك لاتحادهم في موجبه. قال الله عز وجل: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. لما أشعر قوله فحق عقاب بتهديد مشركي قريش بعذاب ينتظرهم جريا على سنة الله في جزاء المكذبين رسله، عطف على جملة الإخبار عن حلول العذاب بالأحزاب السابقين جملة توعد بعذاب الذين مثلهم في التكذيب. وهؤلاء إشارة إلى كفار قريش، لأن تجدد دعوتهم ووعيدهم وتكذيبهم يوما فيوما جعلهم كالحاضرين، فكانت الإشارة مفهوما منها أنها إليهم. وقد تتبعت اصطلاح القرآن فوجدته إذا استعمل هؤلاء ولم يكن معه مشار إليه مذكور أنه يريد به المشركين من أهل مكة، كما نبهت عليه فيما مضى غير مرة. وينظر مشتق من النظر بمعنى الانتظار. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ما ينتظر المشركون إلا صيحة واحدة، وهذا كقوله تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. والمتبادر من الآية أنها تهديد لهم بصيحة صاعقة ونحوها، كصيحة ثمود أو صيحة النفخ في الصور التي يقع عندها البعث للجزاء. ولكن ما سبق ذكره آنفا من أن قوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، إيماء إلى بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن معانديه سيهزمون ويعمل فيهم السيف يوم بدر، يقتضي أن الصيحة صيحة القتال، وهي أن يصيح النذير يا صباحاه كما صاح الصارخ بمكة حين تعرض المسلمون لعير قريش ببدر. وصوها بواحدة إشارة إلى أن الصاعقة عظيمة مهلكة، أو أن النفخة واحدة وهي نفخة الصعق. وفي خفي المعنى إيماء إلى أن القوم يبتدرون إلى السلاح ويخرجون مسرعين لإنقاذ غيرهم، فكانت الوقعة العظيمة وقعة يوم بدر، أو صيحة المبارزين للقتال يومئذ. وأسند الانتظار إليهم في حين أنهم غافلون عن ذلك ومكذبون بظاهره إسناد مجازي على طريقة المجاز العقلي، فإنهم ينتظر بهم ذلك المسلمون الموعودون بالنصر، أو ينتظر بهم الملائكة الموكلون بحشرهم عند النفخة. فلما كانوا متعلق الانتظار أسند فعل ينظر إليهم لملابسة المفعولية على نحو في عيشة راضية. والفواق بفتح الفاء وضمها اسم لما بين حلبتي حالب الناقة ورضعتي فصيلها، فإن الحالب يحلب الناقة ثم يتركها ساعة ليرضعها فصيلها ليدر اللبن في الضرع ثم يعودون فيحلبونها، فالمدة التي بين الحلبتين تسمى فواقا، وهي ساعة قليلة، وهم قبل ابتداء الحلب يتركون الفصيل يرضعها لتدر باللبن. وجمهور أهل اللغة على أن الفتح والضم فيه سواء، وذهب أبو عبيدة والفراء إلى أن بين المفتوح والمضموم فرقا، فقال: المفتوح بمعنى الراحة مثل الجواب من الإجابة، والمضموم اسم للمدة، واللبن المجتمع في تلك الحصة يسمى الفيقة بكسر الفاء وجمعها أفاويق، ومعنى ما لها من فواق ليس بعدها إمهال بقدر الفواق، وهذا كقوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية. وقرأ الجمهور فواق بفتح الفاء، وقرأه حمزة والكسائي بضم الفاء. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. حكاية حالة استخفافهم بالبعث والجزاء وتكذيبهم ذلك، وتكذيبهم بوعد القرآن إياهم. فلما هددهم القرآن بعذاب الله قالوا: ربنا عجل لنا نصيبنا من العذاب في الدنيا قبل يوم الحساب، إظهارا لعدم اكترافهم بالوعيد وتكذيبه، لئلا يظن المسلمون أن استخفافهم بالوعيد لأنهم لا يؤمنون بالبعث. فأبهنوا لهم أنهم لا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في كل وعيد، حتى الوعيد بعذاب الدنيا الذي يعتقدون أنه في تصرف الله. فالقول هذا قالوه على وجه الاستهزاء، وحكي عنهم إظهارا لرقاعتهم وتصلبهم في الكفر. وهذا الأصل الثالث من أصول كفرهم المتقدم ذكرها، وهو إنكار البعث والجزاء، فهو عطف على وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فذكر قولهم أجعل الآلهة إلها واحدة، ثم ذكر قولهم أنزل عليه الذكر من بيننا، وما عقبه من عواقب مثل ذلك القول، أفضل القول إلى أصلهم الثالث. قيل قائل ذلك النضر بن الحارث، وقيل أبو جهل، والقوم حاضرون راضون، فأسند القول إلى الجميع. والقط هو القسط من الشيء، ويطلق على قطعة من الورق أو الرق أو الثوب التي يكتب فيها العطاء لأحد، ولذلك يفسر بالصك. وقد قال المتلمس في صحيفة عمرو بن هند التي أعطاه إياها إلى عامله بالبحرين يوهمه أنه أمر بالعطاء، وإنما هي أمر بقتله، وعرف المتلمس ما تحتوي عليه فألقاها في النهر، وقال في صحيفته المضروب بها المثل: وألقيتها بالثني من جنب كافر كذلك يلقى كل قط مضلل. فالقط يطلق على ما يكتب فيه عطاء أو عقاب، والأكثر أنه ورقة العطاء. قال الأعشى: ولا الملك النعمان يوم لقيته بأمته يعطي القطوط ويأفقي. ولهذا قال الحسن: إنما عنوا عجل لنا النعيم الذي وعدتنا به على الإيمان حتى نراه الآن فنوقن. وعلى تسليم اختصاص القط بصك العطاء لا يكون ذلك مانعا من قصدهم تعجيل العقاب، بأن يكونوا سموا الحظ من العقاب قطا على طريق التهكم، كما قال عمرو بن كلثوم: إذ جعل القتال قرا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا. فيكونون قد أدمجوا تهكما في تهكم إغراقا في التهكم، وتسميتهم يوم الحساب أيضا من التهكم، لأنهم لا يؤمنون بالحساب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا.